بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: السلام والمصافحة والاستئذان. قال: هجران أهل المعاصي. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب في الهجر، وهو ترك الهجر، معناه الترك، ومنه الهجرة لأنها ترك الوطن فرارا بالدين. والمراد هنا ترك مكالمة المخالفين، ترك مكالمة المخالفين لأجل ردعهم وكف شرهم. والهجر على ثلاثة أقسام: القسم الأول هجر العصاة، القسم الثاني هجر المبتدعة، القسم الثالث الهجر من أجل كون المهجور أساء إلى من هجر، الهجر من أجل الإساءة في حق أحد. هذه أنواع الهجر التي سيتكلم عنها. نعم. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربدي. نعم. هجران أهل المعاصي يعني أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر كالذي يشرب الخمر أو الذي يرتكب جريمة الزنا أو غير ذلك من الكبائر، فهذا إن كان مجاهرا لمعصيته فإنه يهجر، وإن كان غير مجاهر مستتر، إن كان مستترا بمعصيته فإنه يستر عليه ويناصح، يستر عليه ويناصح. وهل الهجر لأصحاب المعاصي سنة يعني مستحب أو واجب؟ على قولين في المذهب: قول الأول أنه سنة مستحب، قول الثاني أنه واجب، وهذا هو الصحيح أنه واجب. نعم. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربدي. فيهجر العاصي بشرطين: أولا أن يكون مجاهرا في معصيته، أما إن كان مستترا فهذا يناصح ولا يهجر، والشرط الثاني أن يكون في هجره ردع له. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فهذا لا يهجر، لكن يستمر معه في المناصحة، مثل يترك صلاة الجماعة أو يشرب الخمر أو يفعل شيء من الكبائر، فهذا على التفصيل كان مجاهرا أو كان مستترا. وإذا كان هجره يزيده شرا فإنه يناصح ولا يهجر، لأن هذا يزيده شرا. نعم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم هجر ناسا من أصحابه حتى تابوا إلى الله. هجر الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 يوما وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وأنزل الله توبتهم. هجر صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا لما أسأنا في حقه وطالبنه بأشياء لا يقدر عليها، هجرهن شهرا حتى ندمنا على ذلك وتبنا إلى الله عز وجل. وكذلك هجر الناشز، هجر الناشز واهجروهن في المضاجع، لأن النشوز معصية. فهذا أصل هجران أهل المعاصي. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. نعم، هو قلنا الشرط الأول أن يكون مجاهرا، أما إذا كان مستترا فإنه يستر ولا يتجسس عليه، ما يتجسس على المسلم ويكشف أمره، بل يستر عليه ويناصر. في الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يتجسس عليه في فعل شيء لا يظهره ويختفي به، فمعصيته لا تضره، معصيته لا تضر الناس، إنما تضره هو فقط. المعصية إذا لم يجاهر بها فإنها لا تضر إلا صاحبها، أما إذا جوهر بها فإنها تضر صاحبها وتضر الناس. وكذلك لو كان معروف في الأول أنه كان من أصحاب الجرائم والفسق لكنه ترك هذا، فلا نبحث عن شيء مضى، لا نبحث عن ماضيه ما دام أنه الآن مستقيم، ما دام أنه الآن مستقيم فلا يعاب بشيء قد مضى وتركه، ونقول هذا فعل كذا وكذا وصار منه كذا وكذا، بل نترك ذكر هذا، نستر عليه. نعم. أعد. ويحرم تجسيس على متستر. والتجسيس هو تجسس، ولا تجسس، قال تعالى ولا تجسس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا. تجسس هو البحث عن أشياء مستترة أو أشياء ماضية، فلا نتجسس على المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا ستير، يحب الستر. نعم. ولو فتشت ما تجد أحدا سالما، ولكن الله يستر على المسلمين ما دام أنه لم يظهر ولم يجاهر. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. وماضي الفسق يعني أنه ما يبحث عن ماضيه، ما دام أنه الآن مستقيم فلا يبحث عن ماضيه الذي تركه، إلا إن جدد هذا وعاد إليه، إذا جدد هذا وعاد إليه فإنه يهجر. نعم. في نسخة خطية أخرى سلمك الله يقول: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يحدد. إن لم يجدد، ما هو يحدد، يجدد يعني يعود إليه مرة ثانية. نعم. إقامة الحد سنة وكم أه؟ إقامة الحد لا يجددي صحيح نعم الله. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. هذا هو النوع الثاني من الهجر، وهو هجر المبتدعة الذين يدعون إلى الضلال، فهؤلاء يجب هجرهم بمعنى ترك الكلام معهم وترك السلام عليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن في ذلك ردعا لهم وتحذيرا لغيرهم. فالذي يدعو إلى ضلال من المبتدعة يجب هجره إذا كانت بدعته مكفرة أو كانت مفسقة، يجب هجره إذا كانت بدعته تقتضي الكفر كالقول بخلق القرآن، أو تقتضي الفسق سواء كانت هجرة سواء كانت بدعة قولية أو فعلية، فإنه يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. يعني المبتدع الذي بدعته مكفرة ومضللة، أو المبتدع الذي بدعته مفسقة تقتضي الفسق. نعم. احتمه بغير تردد. احتمه يعني أوجب هجره، أوجب هجره بغير تردد في ذلك، لأن يعني هذا من حماية الدين وردع المبتدعين، فيجب أننا نباعد المبتدعة ونقاطعهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من بدعته، لأن في هجرهم محاصرة لبدعتهم وتحذير للناس من الاغترار بهم. نعم. احتمه بغير تردد على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذودي. استثنى من هجر المبتدعة حالتان: الحالة الأولى من يقدر على رد باطله، فإنه يكلمهم ويناظرهم، يكلمهم ويناظرهم ويرد على شبهاتهم ولا يتركهم ويقول بهجرهم، لا ما يكفي الهجر، بل لا بد من دحض شبهاتهم ورد باطلهم والكلام معهم حتى يتبين الضلال الذي معهم، إما أن يرجعوا وإما أن يعرف الناس ذلك. الذي عنده قدرة على المناظرة لا يترك الكلام معهم، بل يكلمهم ويرد عليهم ويطلب حقد مجالس معهم للمناظرة حتى يرد عليهم، كما كان الأئمة يناظرون المبتدعة ويردون عليهم باطلهم. ولا يكفي الهجر، هذا واحد. الثاني إن كان عندهم حوائج للناس، إذا كان عندهم حوائج للناس فيكلمهم من أجل أخذ الحقوق منهم وأخذ الحوائج منهم المسلمين، لا يكلمهم محبة لهم أو مودة، وإنما يكلمهم من أجل استخراج الحقوق التي عندهم لغيرهم. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذودي. المذود يعني باللسان، المذود معناه اللسان، يعني يكلمهم ويرد باطلهم ويدحض شبهاتهم. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه. هذه الحاجة الحالة الثانية المستثناة من مكالمة المبتدعة، إذا كان عندهم حوائج للناس، حقوق للناس، فإنه يستخرجها منهم بمكالمتهم ومطالبتهم لأخذ الحقوق منهم. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. هذا بيان للهجر. الهجر معناه ترك السلام عليهم، أما إذا استمر يسلم عليهم معناه ما هجره، فيقطع السلام عليهم، يقطع الكلام معهم والممازحة معهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. وحضر انتفاء التسليم فوق ثلاثة. هذا هو النوع الثالث من أنواع الهجر، وهو الهجر من أجل الشحنة، ما هو من أجل الدين ولا من أجل البدعة، وإنما من أجل الشحنة التي تكون بين الناس. الواجب على من عندهم شحنة فيما بينهم أن يعفو بعضهم عن بعض ولا يحصل بينهم قطيعة ولا يؤثر هذا في المودة والمحبة بين المسلمين من أجل شحنة النفوس. فإن كان ولا بد، لأن الإنسان بشر ولا يتحمل، فإنه لا بأس أن يهجره 3 أيام، يهجره 3 أيام تشفيا لنفسه، فإذا مضت 3 فإنه يجب عليه أن يسلم عليه وأن يعيد المودة معه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فوق 3. في 3 يكره، وقيل يباح في 3، وما زاد عليها فهو حرام، لأنه لا يجوز التقاطع بين المسلمين. ولو كان بينهم شحنة يجب يتصالحون، يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيجب الإصلاح، تصالح مع أخيك ولا يكون في نفسك شيء عليه من أجل الدنيا أو من أجل شيء في النفوس. يجب المصالحة ويجب ترك القطيعة. وقد جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا بكل 2 في كل 5، فيغفر للمسلمين إلا المتشاحنين، إلا رجل بينه وبين أخيه شحنة، إن الله جل وعلا يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، تمتنع المغفرة في حقهم حتى يصطلحا. هذا خطر عظيم على المسلم، أنه يحرم من المغفرة، مغفرة الله له، من أجل تشفي نفسه من أخيه المسلم. فيجب ترك هذا الأمر نهائيا، وإذا لم يمكن فلا يزيد على 3 أيام. هذا الهجر من أجل الشحناء بين الناس. نعم. وحضر انتفاء التسليم فوق 3 على غير من قلنا بهجر فأكدي. ح حظر يعني تحريم انتفاء ترك التسليم، تحريم ترك التسليم على غير من ذكرنا من العصاة والمبتدعة، وإنما من أجل الشحنة هذا حرام فوق ثلاث، لما جاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، ثلاثة أيام يعني. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الردي. نعم، هذا تابع لما سبق في أن الإنسان يجالس الجلساء الصالحين ولا يجالس السفهاء والذين لا يكتسب من مجالستهم خيرا، فيجب على المسلم أن يختار الجلساء الصالحين الذين يستفيد منهم في دينه ودنياه، ويتجنب الأراذل والسفهاء السفلة، فلا يجالسهم لأنهم ينقصون دينه وينقصون مروءته. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا أردت أن تعرف عن هذا الشخص وعن أخلاقه واستقامته فانظر إلى جلسائه، إن كان يجالس الأخيار فاعلم أن فيه خيرا ومروءة، وإن كان يجالس الأشرار فاعلم أنه لا خير فيه. فالمجالسة لها دور كبير في استقامة الشخص أو في انحطاطه، فعلى المسلم أنه يختار الجلساء الصالحين الطيبين. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي. كدام. نعم. ويكره للمرء، كراهة التنزيه انك تجالس الدني، الدني اللي ما يتجنب سفاسف الامور والسفاهات، هذا دني. وصاحب الفسق اشد، اي مجالسه صاحب الفسق هذه اشد على الانسان، لانه يتدنس لمجالسته وينزل قدره عند الناس أيضا إذا رأوه يجالس مثل هؤلاء الفسقة. نعم. أعد. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي. أو ذي الرياء، الرياء هو النفاق اللي تظاهر للناس بالصلاح وهو يتنقص المسلمين ويتنقص الطاعات، وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يتظاهرون بالصلاح وإذا خلى بعضهم مع بعض صاروا يتكلمون بالدين وأمور الدين وأصحاب الديانة ويتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف الرديئة. هذا رياء، إنه له وجهان، له وجه مع الناس الصالحين ووجه مع الناس غير الصالحين. هذا لا تصحبه، اتركه. قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فيجب على المسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء، ما يكون له ظاهر وباطن، أو يمدحك إذا لقيك وإذا غبت صار يتكلم فيك، هذا من أخلاق المنافقين وأهل الرياء. الذين يتراءون بالخير وهم يبطنون الشر. فهذا فيه التحذير من مجالسة المنافقين. ثلاثة أصناف: مجالسة أهل الدناءة، هذا واحد، مجالسة الفسقة، هذا اثنين، مجالسة أهل النفاق، هذا ثلاثة. احذر من هؤلاء الأصناف الثلاثة، لا تجالسهم فيصيبك من عدواهم ما يصيبك. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. كذا المجالسة السفهاء، هذا الرابع، مجالسة السفيه وهو خفيف العقل. لا تجالس الذين عقولهم خفيفة لئلا تتأثر بهم، جالس العقلاء أهل العقول الراجحة، ولا تجالس أهل العقول الخفيفة لأنهم لا يتورعون عن سفاسف الأمور. وكذلك لا تجالس، وهذا النوع الخامس، لا تجالس أهل الألعاب السيئة اللي يلعبون النرد والشطرنج، هذا حرام، النرد والشطرنج حرام، وهما من النرد والشطرنج من أخلاق المجوس، فلا يجوز الجلوس مع من يلعب النرد والشطرنج أو يلعب الورق، لعب الورق إذا كان على عوض فهو قمار حرام، إن كان على غير عوض فهو سفاهة. فلا تضيع وقتك تضيع شخصيتك مع هؤلاء ومجالستهم. اجتنب هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال والألعاب الدنيئة أو المحرمة، ألعاب الدنيئة أو المحرمة. المسلم وقته وقت جسم، أو وقته وقت هزل ولعب. فهؤلاء خمسة أصناف، تجنب مجالسته: الدني، أهل الفسق، السفهاء، أهل الرياء والنفاق، أهل الألعاب الدنيئة والمحرمة كالنرد والشطرنج والورق وغير ذلك. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. هذا نوع خامس، المتهم أيضا، المتهم في دينه أو في عرضه، هذا لا تجالسه لأن الناس يصنفونك معه. إذا كان إنسان متهم في دينه بأنه فاسق أو أنه مبتدع، أو في عرضه لأنه يفعل الفاحشة أو تفعل به الفاحشة، فمجرد الاتهام. أما إذا كان أنه ثابت، هذا صاحب كبير، هذا سبق في أول الكلام، لكن مجرد أنه متهم والناس يتهمونه في الأمور هذه تجنبه، تبتعد عنه، أنت في عافية، لأنك إذا جالستها اتهمك الناس معه، أصحاب التهم. لا تجالس أصحاب التهم. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. ابن حمدان صاحب الرعاية، من أئمة الحنابلة، من أئمة الحنابلة الكبار. نعم. السلام والمصافحة والاستئذان، أعدهم هؤلاء الجلساء. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي. هذول ثلاثة. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، هذا الرابع. ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي، هذا الخامس. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. هؤلاء ستة لا تجالسهم وابتعد عنهم. الإنسان يحتاج إلى الجلساء، الإنسان ما يعيش وحده، لا بد جالس الناس يستأنس مع الناس، لكن عليك باختيار أهل المروءة وأهل الدين، أجعلهم جلساء، والمرء يعرف من جليسه، يعرف من جليسه. فإذا اخترت الأخيار وجالستهم صنفت معهم، وإذا اخترت غيرهم صنفت معهم. فالمجالسة أمرها مهم جدا، ما تقول والله أنا بقضي الوقت مع أي أحد وأنا ما علي خطر وأنا معروف، أنا لا تقول هذا، ما تقول هذا، بل ابتعد عن هذه المواطن لئلا تصيبك عدواها. نعم. السلام والمصافحة والاستئذان. السلام هذا أمره عظيم، السلام وهو التحية بين المسلمين، والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام أمره عظيم وأثره عظيم، أنه يذهب الوحشة بين المسلمين ويزرع المودة بين المسلمين، فيشرع ويتأكد إفشاؤه بين المسلمين. إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، سواء عرفته أو لم تعرفه، مجرد ما تلقاه سلم عليه. وابتداء والابتداء بالسلام سنة، الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورده واجب. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام أمره عظيم بين المسلمين، ولا يستبدل بألفاظ غير السلام، لا يقال مرحبا ولا كيف أصبحت، لا، بل يقول السلام عليكم، ويقول الآخر وعليكم السلام، وإن زاد فقال ورحمة الله، وإن زاد قال ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن. وإلا على الأقل يرد مثل ما ابتدي، يقول وعليكم السلام، هذا واجب. السلام يكون عند اللقاء، ويكون عند الاستئذان أيضا، عندما تريد الدخول على محل فإنك تسلم وتستأذن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. السلام أمره عظيم، والسلام قيل إنه من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم فكأنك تقول اسم الله عليك، اسم الله عليك، تحل عليك بركاته وخيره. وقيل السلام هو الدعاء بالسلامة، هو الدعاء بالسلامة، السلام عليكم أي أدعو لكم بالسلامة من كل مكروه. فالسلام يزيل الوحشة بين المسلمين، لو لقيك واحد ولا سلم عليه ماذا يكون، يعني ماذا يكون مردودك؟ كن عندك عليه وحشة وتخاف منه فإذا سلم عليك ذهب ما تحس به واستأنست به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض. أكن وكن عالما أن السلام لسنة. لسنة لسنة التأكيد لام هذه لام التأكيد. نعم. عفى الله. وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. هذا في الآية: وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها. هذا واجب، حيوا بأحسن منها أو ردوها. الواجب أن يرد مثلها، والمستحسن أن يزيد عليها، أن يزيد عليها. ولما جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام حشر. جاء الآخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. جاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن العشر والعشرين والثلاثين، قال: عشر حسنات وعشرين حسنة وثلاثين حسنة. وكل ما زاد زادت الحسنات. نعم. وكن عالما أن السلام لسنة ورد الابتداء بالسلام، الابتداء بالسلام سنة مؤكدة. نعم. وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. وردك فرض، السلام الابتداء بالسلام سنة، وردك على المسلم فرض وليس سنة فقط. نعم. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي. نعم. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي. نعم. إذا جاء جماعة وسلم منهم واحد يكفي، لأن البداء بالسلام سنة كفاية، ما هو كل اللي يجون يسلمون، يكفي واحد سنة كفاية. والرد كذلك، لو سلمت على جماعة، سلمت على جماعة سلم منه رد السلام منهم واحد، رده أيضا واجب كفاية، رده واجب كفاية. إذا رد واحد منهم فإنه حصل الفرض والواجب، ولو لم يردوا كلهم يكفي واحد. هذا من آداب السلام. من آدابه أيضا أن الماشي يسلم على الواقف، والراكب يسلم على الماشي، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد. هذا من آداب السلام. نعم. والقليل يسلم على الكثير. نعم. وتسليم نزر والصغير وعابر. أعد. عفى الله عنك. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة. يعني سنة كفاية، البداء بالسلام سنة كفاية من الجماعة. نعم. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي. ورد فتى منهم، يعني واحد منهم أيضا يكفي، يحصل به الواجب. نعم. وتسليم نزر والصغير وعابر. تسليم وتسليم نزر والصغير يعني قليل، النزر يعني القليل، يسلم القليل على الكثير. نعم. وتسليم نزر والصغير وعابر، وتسليم الصغير على الكبير، هذا هو السنة، أن الصغير يسلم على الكبير. نعم. وعابر السبيل، والماشي يسلم على القاعد، يسلم على القاعد. نعم. وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، كذلك الراكب يسلم على الماشي، الراكب يسلم على الماشي إذا التقيا، واحد الراكب واحد يمشي، السنة أن الراكب هو اللي يسلم. نعم. وإن على الضد يعني في كل ما ذكر، على الضد في كل ما ذكر، فالنزر يعني القليل يسلم على الكثير، الصغير يسلم على الكبير، الراكب يسلم على الماشي. نعم. وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي، وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. نعم. وإن سلم كما سبق، إذا سلم واحد من الجماعة يكفي، وإذا رد واحد من الجماعة المسلم عليهم يكفي، لأن هذا في البداية سنة كفاية وفي الرد واجب كفاية. نعم. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، كما أنه يشرع السلام عند قدومك إلى المجلس، كذلك يشرع السلام عند مغادرة المجلس، فتسلم إذا قدمت إلى المجلس على الحاضرين، وإذا قمت من المجلس وانصرفت أيضا تسلم، ولا تذهب بدون سلام، هذا مكروه، يعني ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليست الأولى بأولى من الثانية. نعم. ما قمت من حضرة امرئ وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، كذلك إذا دخلت بيتك من المواضع التي يشرع فيها السلام، حين تدخل بيتك تسلم على من فيه من أهلك، تسلم على، تبدأ بالسلام أول شيء، تبدأ بالسلام على أهل البيت. نعم. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي. نعم. هذه فائدة السلام، هذه فائدة السلام، أنه يزرع المحبة في النفوس، ويجتث التباعد بين القلوب، السلام يحصل به إزالة التباعد، ويحصل به المودة إذا أفشي، وأيضا تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ما تسلم إلا على واحد تعرفه، لا، سلم على من لقيت من المسلمين، سلم على من لقيت من المسلمين، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. نعم. يجوز أنك تقول السلام بالتعريف بالألف واللام، ويجوز تقول سلام بدون تعريف، كلاهما جائز، وجاء في القرآن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، بالتنكير. نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. وقل كلاهما مجوز، التعريف والتنكير على حد سواء، لا فضل أحدهما على الآخر. نعم. وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرفك مرددي. نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمد. وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرفك مرددي. شلي بعده. وسنة استئذانه لدخول وقيل عفى الله عنك. وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمد. يعني كلاهما سواء، تعريف التنكير في السلام على نص أحمد يعني رواية عن أحمد رحمه الله. نعم. وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرفك مرددي. والتعريف والتوديع عرفك مرددي. كمرددي؟ اي نعم. او كمرددي في نسخة رددي، عرفك ترددي بدون مين. نقف عند هذا، نبدأ من هذا ان شاء الله درس القادم. نعم. السلام عليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة عديدة، أبدأ بما كان متعلقا بالدرس. السائل يقول: ما حكم الأشرطة التي فيها نساء يضربن الدفوف والنساء اللاتي يضربن الدفوف في العروس يطلبن مقابل ذلك نحو 3000 أو أزيد بقليل؟ لا يجوز تسجيل أصوات النساء، لا يجوز تسجيل أصوات النساء وتسجيل الدفوف وتداولها، هذا لا يجوز. إنما يستحب للنساء ضرب الدفوف بمناسبة الزواج، وأن يغنين بما جاء الترخيص فيه من قبل الشارع من أصوات مجردة للنساء ليس فيها تطريب ولا تشبيب ولا على شكل الأغاني الماجنة الموجودة الآن، وإنما هو صوت عادي، صوت النساء العادي الذي يغنين به في بيوتهن، أو هذا مرخص فيه من أجل المصلحة، من أجل إعلان النكاح، من أجل إعلان النكاح، هذا رخصة، والرخصة يقتصر على موردها، ما يزاد فيها، ما يزاد فيها، وإنما يقتصر على ما جاءت فقط. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في للنساء بضرب الدف والغنى بأصواتهن المعتادة، أما أن هذا يسجل أو يعلن في الميكروفون هذا لا يجوز، يعني صوت المرأة فتنة، فلا يجوز هذا. نعم. وهذا ينتهي بانتهاء وقته، لا يسجل ويروج بعد ذلك ويسمع الرجال ويسمع الناس، هذا ينتهي بانتهاء وقته فقط. نعم. فهذا استعمال للرخصة في غير ما شرعت من أجله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا كان تارك الصلاة لا ينفع فيه الهجر، إذا كان تارك الصلاة لا ينفع فيه الهجر بل يزيده إعراضا، فما حكم هجره؟ إن كان تاركا لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي فهذا يناصح ويؤمر بصلاة الجماعة ويكرر عليه، ثم إن كان في هجره ردعا له، إن كان في هجره ردع له وتأثير عليه يهجر، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا تمردا فهذا يستمر على مناصحته والإنكار عليه، ولا وأصبح الهجر لا فائدة فيه. هذا في تارك صلاة الجماعة. أما الذي يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي هذا كافر، هذا يجب هجره، ولا يجوز مواصلته ومحبته، بل يعتبر كافرا، يعامل معاملة في الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. فالذي يترك الصلاة نهائيا ويصر على تركها هذا كافر، يهجر هجر الكفار، نعم، حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في حكم لعب الكرة عموما لا سيما من أهل الدين والاستقامة إذا كان ذلك لا يؤدي إلى محذور، فأفتون مأجورين. إذا كان القصد من هذا تقوية الجسم، يعمل الرياضة والكرة من أجل تقوية جسمه ولا يكثر من هذا، وإنما بقدر ما يحصل له تقوية جسمه فقط، ولا يشغله ذلك عن أداء واجب ولا عن طلب معيشة، فهذا مباح بهذا القدر، مع ستر العورة لا يكون كاشفا لعورته، هذا يباح لا بأس به. أما إذا تجاوز هذه الضوابط، يعني كان مهنة وحرفة ويشغل وقته كله ولا يعرف إلا أنه لاعب كرة، هذا لا يجوز، لأنه أهدر وقته وأهدر شخصيته وأهدر منافعه ونزل عن صفة الرجال وصفة ذوي الشهامة والمروءة، وصار معروفا بأنه لاعب، يسمى لاعب. واللعب إذا كثر، الله ما ذكر اللعب إلا على وجه الذم، على وجه الذم في القرآن ما جاء اللعب إلا على وجه الذم، فيترك هذا الأمر ولا يكون محترف في لعب الكرة، أو كل وقت أو ما له مهنة إلا لعب الكرة، هذا لا يجوز، هذا يذوب شخصية المسلم ويعطل عليه مصالحه وينزل قدره عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم سلمكم الله أنه يجوز الرد على أهل البدع ومناظرتهم، فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس فهل ما يقوم به بعضهم من مناظرة الرافضة أمام الملايين من الناس عبر القنوات الفضائية، هل هذه طريقة شرعية في مناظرة أهل البدع؟ نعم، هذه طريقة جيدة، بشرط أن يكون من يقوم بها من أهل العلم، من أهل العلم اللي يقدرون على رد الشبه وإبطال الشبه. إذا تولى هذا أهل العلم فهذا فيه كسب للإسلام ونصرة للدين ودحض لأعداء الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال تكرر في أكثر من ليلة، ويقول فيه صاحبه: بعض الحاضرين في المسجد الآن هذا السائل يقول: بعض الحاضرين في المسجد الآن يقوم بحجز عدة أماكن في هذا المسجد أو غيره، ثم يقوم بحجز عدة أماكن في هذا المسجد أو غيره، ثم لا يأتون إلا متأخرين، فيجلسون في مكان ويجلسون من شاء في الأماكن الأخرى، فما حكم ذلك؟ الحجز في المسجد إذا كان صاحبه موجودا في المسجد ولكنه ذهب ليتوضأ مثلا أو لحاجة سريعة، لا يعني حاجة ملحة ذهب ليقضيها ويعود عن قريب، فلا بأس، لأنه في حكم الحاضر. أو كان مثلا يجلس في ناحية من المسجد، مثلا يحجز في الصف الأول ويروح على العمود الأخير لأن هذا أكثر سماعا له عند المكبر الصوت مثلا عند السماعة، أو من أجل أنه يأخذ راحته في الجلوس، فلا بأس بهذا، لأن هذا حاضر في المسجد، لا بأس بهذا لأنه حاضر في المسجد، وانتقل من مكانه لحاجة وهو في المسجد لا بأس بهذا. أما النوع الثالث وهو الذي يحجز المكان ثم يذهب إلى أشغاله خارج المسجد، يبيع ويشري أو يأكل ويشرب أو يجلس مع الناس ويضحك ويمضي الوقت، ويكون أنه معتمد على أنه حاجز مكانه في المسجد مثل ما جاء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وفعله هذا ظلم، ويجب رفع هذا الحجز وتمكين المتقدمين من هذا المكان لأنه ليس له فيه حق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم اللعب بالصور التي يلعب بها الطفل، فإذا فاز أخذ من الذين يلعب معهم صورهم، فهل هذا من القمار؟ كون أن نربي أولادنا على الصور، نربيهم على الصور، هذا لا يجوز، يتساهلون فيها وينشأون عليها، وهذا ما يريده الكفار، يريدون أن نربي أولادنا على مخالفة ديننا. الصور محرمة ولا يجوز اقتناؤها لا للعب بها ولا لغيره، إلا الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان لشؤونه التي لا بد له منها، كصورة البطاقة الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة، هذه ضرورية. وأما الصور اللي تقتنى للعب أو تقتنى للذكريات أو تقتنى على أنها مناظر تعلق على الجدران، هذه محرمة ويجب إتلافها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز اقتناؤها لغير الضرورة، ولا نعود أطفالنا على الصور، نقول هذه ألعاب، ونعودهم على القمار، لأنهم إذا لعبوا بها في مقابل أخذ جوائز، هذا أيضا تربية لهم على القمار، لأن أخذ الجوائز على الألعاب هذا قمار، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم أن مجرد التهمة مانعة للمسلم من صحبة المتهمين، يا شيخنا أليس المرء بريء حتى تثبت إدانته؟ وإلا فإن بعض العلماء يتهمون في أعراضهم، فهل مجرد التهمة تجعلنا أو تجعلنا فيه تهمة وفيه فرية؟ الفرية هذه لا تجوز. وأما التهمة للناس، ما هو واحد ولا اثنين، الناس كلهم يتهمون هذا الشخص، تهمة متكررة عند الناس كلهم مشهورة، هذا هو المتهم. أما عدو مع عدوه يتهمه ويفتري عليه، هذا لا يصدق، هذا لا يصدق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فكيف نحمل الأحاديث التي توجب ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وقوله: ليسلم الصغير على الكبير؟ نعم، هذا بالإجماع عند العلماء أن البداء بالسلام سنة ليست واجبة، والله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وفيما أعلم أن هذا محل إجماع، أن البداء بالسلام سنة وأن رده واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل زيادة لفظة ومغفرته في السلام واردة أم لا؟ الذي ورد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما زيادة مغفرته ما أدري، ما عندي فيها كلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الاستئناف الذي قبل السلام، وهل يأثم من لم يرد السلام؟ هذا يأتي إن شاء الله عند الاستئذان، عند الاستئذان إن شاء الله. نعم. يقول: سلمك الله، وهل يأثم من لم يرد السلام؟ نعم، رد السلام واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيأثم إذا ترك رد السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من رد السلام بقوله وعليكم السلام وعليكم السلام والرحمة؟ لا بأس، الرحمة يعني رحمة الله، وقد يحذف المضاف وتزاد ال عوضا عنها، فقوله الرحمة أي ورحمة الله، لكن كونه يأتي به بلفظه ويقول عليكم السلام ورحمة الله هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السلام فقط بين المتهاجرين يكفي لإزالة ما بينهم؟ نعم، السلام يزيل ما التهاجر بينهم، إذا سلم زال التهاجر بينهم، وإن كان فيه حقوق أو مظالم فلا بد من ردها. أما إذا مجرد شحنة، نقول مجرد شحنة فقط، هذه هي التي لا تجوز، ويجب المصالحة ويجب إزالتها بالسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل تجوز المراهنة من طرف واحد فقط؟ كيف المراهنة؟ أبهم. أبهم في سؤاله. حنا نبهم في الجواب، نقول ما ندري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نعم. هل؟ هذا السائل يقول: هل يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاية الخطابات المكتوبة؟ قال: بدلا من قوله ولكم تحياتي. لكم تحياتي لا، ما هو بسلام ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا رد عليه يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتابة، إذا جاءه السلام كتابة فيرد كتابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يكتب ولكم خالص تحياتي، أم أن خالص التحية يكون لله فقط؟ ما أعرف في هذا الشيء أنه يمنع أنه يقول لكم خالص تحياتي، لكن هذا لا يعد سلاما ولا يعد ردا للسلام. السلام يؤتى بلفظه، السلام عليكم أو سلام عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل ثبت قوله السلام علينا من ربنا عند دخول مكان لا يوجد فيه أحد؟ لا، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل الملائكة ويشمل المسلمين من الجن، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا دخل بيتا ليس فيه أحد، أن هذا يكون سلاما على الحاضرين من الملائكة ومن المؤمنين من الجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى كلامكم حفظكم الله سنة كفاية؟ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عنه، مثل فرض كفاية، مثل واجب كفاية، هو الذي إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فرض العين أو واجب العين، هذا لا بد من كل أحد أن يأتي به، ولا يكفي فعل البعض عن البعض الآخر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الراكب كبير ومر على صغير ماشي، فهل يسلم الكبير الراكب؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الراكب كبيرا ومر على صغير ماشي، فهل يسلم الكبير الراكب على الصغير الماشي؟ نعم، هذا هو ظاهر الحديث، أن الراكب يسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا على الماشي، سواء كان الماشي صغيرا أو كبيرا، هذا ظاهر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أسلم على من شكيت في إسلامه؟ إذا كان أنه في بلاد المسلمين، هل أصل أن اللي في بلاد المسلمين الأصل فيه أنه مسلم ما لم تعلم أنه غير مسلم، تبني على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا كان مكان تفعل فيه معصية والسكوت عنهم يعتبر من الستر على المسلم؟ نعم. يقول سلمك الله: هل إذا كان مكان تفعل فيه معصية فالسكوت عنهم يعتبر من الستر على المسلم بعد المناصحة. نعم، إذا كانوا مستترين ولا ظهروا فيستر عليهم بشرط المناصحة، أن يناصحوا عن ترك هذا الفعل وأنه حرام ولا يجوز. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الاقتصار على لفظة سلام أو السلام فقط؟ سبق هذا أنه في نص الإمام أحمد أنه سواء قال سلام عليكم أو قال السلام عليكم. وأما سلام قوم منكرون سلام، هذا فيه تقدير، يقولون فيه تقدير، فيه تقدير عليكم، أنه خبر، لأنه مبتدأ خبره مقدر، تقديره سلام عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يذكر بعض الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله أن المرأة لا يجوز لها الخلوة باثنين، الأول أن المرأة لا يجوز لها الخلوة باثنين، الأول الرجل الأجنبي والثاني القرد من الحيوانات. والأول القرد؟ أي نعم. قال: والأول معروف الدليل، أما الثاني ما الدليل عليه؟ أنا ما قلتها عشان طالبني بالدليل ماذا، لكن إذا كان أنه يستعمل هذا القرد، يعني بعض النساء والعياذ بالله تستعمل القرد والكلب للفاحشة، إذا كان يستعمل لهذا الشيء فلا يجوز أن تخلو به، لأنه مدرب، أنه يكون مدرب على هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يعمل معي في المكتب رافضة ويسلمون علينا ونسلم عليهم ونعانقهم بعد الإجازات والأعياد، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لكم أن تبدأوهم بالسلام ولا أن تعانقوهم، لا يجوز لكم، لأن هؤلاء أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين، فيجب هجرهم ومقاطعتهم وعدم المؤانسة معهم. نعم. والضحك معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم؟ قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله؟ هذا ما هو صحيح، هذا من أكاذيب الشيعة والرافضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات يكون كمن قرأ القرآن كله؟ هذا ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الرجوع إلى العلماء أصل من أصول أهل السنة؟ الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر من الله للرجوع إلى أهل العلم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونهم. فالرجوع إلى أهل العلم واجب، ولا يجوز للجهال والعوام والمبتدئين في طلب العلم أن يقتصروا على فهمهم، أو على، يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم يسألوهم ما أشكل عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يعق الإنسان عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بشاة واحدة؟ لا، لورد أنها عق عن كل واحد بشاتين، فالذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة، وهذا من المواضع التي فيها تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، في العقيقة، في الميراث، في الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه المقولة؟ وفي الدية أيضا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه المقولة: الله ربي لا أريد سواه، علي في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا شعر، هذا ما هو بحديث، هذا شعر. نعم أحسن الله إليكم، لكن معناه صحيح. ايش يقول؟ يقول سلمك الله، الله ربي لا أريد سواه، علي في الوجود حقيقة إلا هو، أو إلا هو. أدري عن آخر البيت، لا يصير من كلام وحدة الوجود. على كل حال هذا ما هو بحديث، ولهم من كلام أهل العلم، هذا بيت من الشعر، الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص أحرم بحج مفردة وطاف وسعى وقصر جهلا منه، فهل يعتبر مفردا بهذه الحالة أم يكون متمتعا شاء أم أبى؟ لا، ما يكون شاء أم أبى، إذا كان باقي على نيته بالإفراد وقصر من باب النسيان فهو باق على إفراده، فأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا كان باق على نيته بالإفراد وإنما قص رأسه ناسيا أو جاهلا فهذا لا لا يعامل بغير ما نوى، يبقى مهردا ويكون قصه خطأ. بعض العلماء يقول إنه يعذر بالنسيان، وبعضهم يقول إنه يفدي إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام. نعم. ولو حول نسكه إلى تمتع، إذا حوله بنيته هذا جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحولوا بعد ما طافوا وسعوا، أمرهم أن يحلقوا وأن يحولوا، أو أمرهم أن يقصروا وأن يحولوا، أن يحولوا إفرادهم وقرانهم إلى تمتع، هذا أفضل. إنما نبي نلزم واحد أنه تحول شاء أم أبى، نقول لا، ما يتحول إلا بالنية والقصد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حاج ذهب في عصر يوم العيد. نعم. هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حاج ذهب في عصر يوم العيد إلى الحرم لطواف الإفاضة، ولكنه لم يصل إلى منى إلا بعد الفجر بسبب الزحام، فهل عليه شيء؟ إذا كان أنه جاء إلى منى يبي يبيت فيها ولكنه ما وصل بسبب الزحام، هذا معذور، فعل ما يستطيع ولم يصل بسبب الزحام، هذا معذور. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في 2 من الشهر 2 من عام 2002 أو مضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006. كله من ادعاء علم الغيب، هو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤيا، هذا من أعمال الكهان ومن ادعاء علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل، هذا ضايع العقل. نعم فلا يصدق ولا يتأثر بكلامه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض النساء يأكلن التراب خصوصا البدو في أرض النفود، فهل يقال لهن إن ذلك حرام؟ تراب؟ أي نعم. هذا من الناحية الصحية هذا يراجع فيه الأطباء، إذا كان يضر على الصحة فلا يجوز. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، إذا كان يضر بالصحة فهذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من تاب من الربا نعم، فهل يجوز له أن يعطي الفوائد لمن يريد العلاج بها؟ إذا تاب من الربا وعنده فوائد حصل عليها مجتمع عنده، تخلص منها، يوضعها بمشاريع عامة، وإن أعطاها للمحتاجين فلا بأس، تخلصا منها، ما هو من باب الصدقة، بل من باب المال الضائع الذي ليس له مالك. أما إذا كان أنه تاب ويقول بأخذ الفوائد من البنك وتصدق بها، لا يجوز ذلك. إذا تاب يتركها ولا يأخذها، لكن الكلام في من تاب وهي عنده تخلص منها لوضعها في مشاريع نافعة أو إعطائها للمحتاجين من باب التخلص لا من باب الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول تقوم بعض دور التحفيظ النسائية بعمل يقول تقوم بعض دور التحفيظ النسائية بعمل ما يسمى بالطبق الخيري ثم بيعه، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فما وجه المنع من ذلك؟ هذا من العبث، هذا من العبث ومن الاحتيال لأكل أموال الناس. اللي يريد يتصدق على المحتاجين يتصدق بدون طبق خيري، يتصدق بدون هذه الحيل وهذه، يتصدق ويعطي المحتاجين وباب الصدقة مفتوح والفقراء موجودون بدون الالتواء هذا وهالالتواءات وهالأشياء التي كلها احتيالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول إنسان طاف طواف الإفاضة في السطح وكان يسير قليلا في المسعى ثم يعود للمطاف لشدة الزحام، فما الحكم فيه الآن؟ هل طوافه صحيح أم يعيد الطواف وهو قد عاد للرياض وحصل منه جماع لزوجته، وهل يعذر بجهله والحالة هذا؟ هذا ما صح طوافه لأنه طاف بعض الطواف في المسعى، والمسعى ليس محلا للطواف، طواف في المسجد داخل المسجد والمسعى خارج المسجد، وهو مشعر مستقل تدخله الحائط تجلس فيه الحائط تسعى فيه الحائط، فهو ليس له أحكام المسجد. فعلى كل حال هذا طوافه غير صحيح، وعليه أنه يرجع ويطوف للإفاضة ويذبح فدية عن الجماع الذي حصل، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ألح في سؤاله فقال إننا في اليمن نتناول القات في جلسات المقيل، فهل هذا القات من المحرمات أم إنه غير محرم؟ فنحن حائرون في هذه المسألة وهناك عدد كبير من العلماء يتناوله عندنا في اليمن، فأفيدون مأجورين. يا أخي القات أفتى فيه العلماء، فتاوى كثيرة موجودة، أفتى فيه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى موجودة الآن مطبوع، أفتى فيه الشيخ بن باز، أفتى فيه المشايخ، صدرت فيه قرارات من مجامع فقهية، وهو أشد من الدخان، هو أشد من الدخان لأنه مفتر، ولأنهم يجلسون ويتعاطونه بما يسمونه التخزين، فيمضي عليهم وقت طويل لا يصلون بموجب التخزين هذا، فهو من المحرمات بلا شك، وأفتى علماؤنا بتحريمه. واللي يقول أنه مباح هذا لا دليل عنده، كيف يكون مباح وهو آثار سيئة وآثار قبيحة ومفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول وممن أفتى به من علماء اليمن الشيخ حافظ رحمه الله، الشيخ حافظ الحكم له قصيدة في الرد على من أباح القاف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول عندما يؤمر الموظف العسكري بالتوجه إلى الحدود وهو لا يعرف المهمة بالضبط، ولكن يمكن أن تكون للمشاركة بالحرب أو جمع الأسرى أو اللاجئين أو لحماية الدولة، ماذا يجب عليه؟ هل يرفض أو يشارك؟ وما توجيهه؟ يجب عليه السمع والطاعة، يجب عليه السمع والطاعة، وما دام أنه ما يدري فالأصل إن شاء الله، الأصل أنه ما روح إلا لشيء ليس فيه محذور، يجب عليه السمع والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل من يغتاب ولاة الأمر ويتنقص من قدر العلماء هل بدعته مفسقة؟ هذه غيبة، هي أشد أنواع الغيبة، عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل، فإذا نصح ولم يمتثل واستمر يجب مقاطعته والابتعاد عنه، يجب مقاطعته والابتعاد عنه لئلا يتأثر من جالسه أو من صاحبه بهذه الخصلة الذميمة. نعم أحسن الله إليكم. ولا ما يسب العلماء إلا منافق، ما يسب أهل العلم إلا منافق، الذين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأوسع بطونا وأجبا عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما يسب العلماء إلا منافق، معلوم النفاق. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم مجالسة من يبدع الناس ويضللهم ويفسقهم ويحذبهم؟ هذا قلنا اتركوه ابتعدوا عنه، هذا داعية، داعية للضلال، ما هو بضال فقط بل هو داعية للضلال، يجب مقاطعته والابتعاد عنه. نعم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.